الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامي في قاعدة عكس النقيض من جهة الكم، أنه قلنا فيما يرتبط بقاعدة عكس النقيض من جهة الصدق والكيف بينا ما هو المراد منهما، ولكنه من جهة الكم ذكرنا أن حكم الثوالب هنا حكم الموجبات في العكس المستوي، وحكم الموجبات هنا في قاعدة عكس النقيض من حيث الكم حكم الثوالب هناك. مراجعة هذه المطالب الموجودة هنا لا يوجد فيها قد مطلب أصحك عندها الإخوة يراجعون البيان الذي بيناه، طبعا بشرط أنه كل واحدة من هذه الأمور يجعلوها ثالبة كلية ثالبة جزئية، موجبة كلية موجبة جزئية حتى يتضح المطلب، وإلا بعنوان لا باء جيم سين جيم فتحة باء فتحة هذا المطلب لا يمكن أن يتوضح للطالب. أكو فقط هنا خطأين أنا أصححهم فقط، وباقي الأخوة هم يراجعونها. في صفحة 183، في صفحة 183 قبل برهان عكس الموجبة الكلية، أكو في آخر الصفحة برهان عكس الموجبة الكلية، وجدوها الأخوة؟ قبلها واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة بسبعة أسطر، قبل برهان عكس الموجبة الكلية بسبعة أسطر يوجد ثم إلا نقيضي الموضوع والمحمول، وجدوها الإخوة؟ ملي؟ ثم إلا نقيضي الموضوع والمحمول قد يكون بينهما عموم من وجه، وقد يكون هذا النقص كملوا، وقد يكون نقيض المحمول أعم مطلقا. أعيد التثنى، وقد يكون نقيض المحمول أعم مطلقا وعلى التقديرين تصدق. هذه وقد بين وقد وبين تصدق محذوف هذه الجملة، يكون نقيض المحمول أعم مطلقا وعلى التقديرين تصدق عين جيم فتحة باء فتحة، ويمكن تحويلها إلى سين جيم فتحة باء. واضح؟ أخو خطأ آخر في صفحة 185، السطر السادس من آخر الصفحة، يعني باقي إلى آخر الصفحة ستة أسطر، البرهان، وجدوها الإخوة؟ البرهان قد تقدم على تقدير التباين الكلي بين نقيضي الطرفين في الموجبة الجزئية تصدق الثالبة الكلية. مو في الموجبة الجزئية والثالبة الكلية، قد تقدم على تقدير التباين الكلي بين نقيضي الطرفين في الموجبة الجزئية وأحذفها تصدق الثالبة الكلية، والباقي بعد لا يوجد مطلب مهم فيه. بعد ذلك ننتقل إلى صفحة 188 من ملحقات العكوس الناقضة. إذا تتذكرون نحن قلنا بأنه في العكس المستوي ماذا نفعل؟ في العكس المستوي نجعل الموضوع محمول والمحمولة موضوع مع بقاء الصدق والكيف. أما الكيف كان فكان فيه كلام تقدم مفصلا فيما سبق. الناقض نفسه هو العكس المستوي، ولكنه بعد أن نجعل الموضوع أو المحمول نقيض الأصل. فرقه عن عكس النقيض تقدم فيما سبق. العكس المستوي فرقه تقدم عن العكس النقيض، بيناه فيما سبق. هنا العكس المستوي إن بلا أن يكون الموضوع المحمول نقيض. الآن في العقب لعله ماذا؟ نقيض، لا يوجد مطلب آخر. ومن هنا جملة من المناطق لم يشير النقض باعتبار أنه من تتمات بحث العكس المستوي لا أنه مطلب جديد. ولهذا فقط نحاول أن نقرأ المطلب لأنه مطلب جديد لا يوجد فيه. قال: من المباحث التي لا تقل شأنا عن العكوس في استنباط صدق القضية من صدق أصلها مباحث النقض، فلا بأس بالتعرض لها إلحاقا لها بالعكوس، فنقول عكس النقيض وعكس المستوي. النقض هو تحويل القضية إلى قضية أخرى لازم لها في الصدق، ولكن مع بقاء طرفي القضية على موضعهما. أما في العكس المستوي، في العكس النقيض، ماذا كنا نفعل؟ كنا نقلب الموضوع محمولا، المحمول موضوعا، فإما مع نقيضهما وإما مع نقيض بلا نقيض. في العكس المستوي بلا نقيض، في عكس النقيض ماذا؟ مع النقيض. أما هنا ننقض نقيضه ولكنه من غير توقيع مواقعي مطلقا. الموضوع يبقى هو الموضوع والمحمول يبقى هو المحمول. هو تحويل القضية، قضية الأصل، إلى قضية أخرى لازم لها في الصدق، ولكن مع بقاء طرفي القضية موضوعا ومحمولا على موضعهما، وهو على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يجعل نقيض موضوع الأولى موضوعا للثانية، ونفس محمولها محمولا للثاني. هنا فقط الموضوع نأخذ نقيضه، أما المحمول فكما هو يبقى على حاله، وبالعكس أن يبقى الموضوع على حاله ونأخذ نقيض المحمول، وثالث كلاهما معا، نقيض الموضوع ونقيض المحمول. أن يجعل نقيض موضوع الأولى موضوعا للثانية، ونفس محمول الأولى محمولا للثانية، ويسمى هذا التحويل نقض الموضوع، والقضية المحولة تسمى منقوضة الموضوع. أن يجعل القسم الثاني، أن يجعل نفس موضوع الأولى موضوعا للثانية، ونقيض محمول الأولى محمولا للثانية، ويسمى التحويل نقض المحمول، والقضية المحولة تسمى منقوضة المحمول. الثالثة أن يجعل نقيض الموضوع موضوعا ونقيض المحمول محمولان، يعني نقيض موضوع الأولى موضوعا في الثانية، ونقيض محمول الأولى محمولا في الثانية، ويسمى التحويل النقض التام، والقضية المحولة تسمى منقوضة الطرفين. قد تقدم فيما سبق بأنه إذا كان الأصل صادق، خب سلبها بعد يكون أيضا المنقوضة، منقوضة المحمول، منقوضة الموضوع، منقوضة التام، منقوضة الطرفين، أيضا تكون موجبة لو تكون سالبتها صادقة. ها؟ طيب لا يمكن إذا كان ذيك موجبتها صادقة أيضا هذه موجبتها تكون صادقة لأنه نقيضها أو خذ، إذن سالبتها تكون صادقة. ومن هنا قال أنه فيما يرتبط بهذه الموارد بعد كيف القضية لا يمكن أن يبقى. نعم صدق القضية يبقى مع اختلاف الكيف ومع بقاء الكم، الكم يبقى على حاله لأنه لا الموضوع تحول موضعه ولا المحمول تحول موضعه. إذن الكم يكون باقي إذا كانت كلية تكون كلية، إذا كانت جزئية تكون جزئية. الصدق أيضا يكون باقي، الاختلاف يكون في ماذا؟ في الكيف، إذا كانت موجبة تكون سالبة، إذا كانت سالبة تكون موجبة، لأنه النقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذا كان الإيجاب صادق بعد لا يمكن أن يكون نقيضها أيضا الإيجاب صادق، بعد السلب يكون صادق. قاعدة، ولنبحث عن قاعدة كل واحد من هذه الأنواع، ولنبدأ بقاعدة نقض المحمول لأنه، يعني قاعدة باب نقض المحمول أو نقض المحمول لأنه الباب للباقي. يعني إذا اتضح نقض المحمول وقواعد نقض المحمول فنقض الموضوع أيضا كذلك، ونقض الطرفين أيضا يكون واضحا كما ستعرف السر في ذلك. قاعدة نقض المحمول، علينا لاستخراج منقوضة المحمول الصادقة على تقدير صدق أصلها علينا ماذا؟ أن نغير كيف القضية، موجبة نجعلها سالبة، سالبة نجعلها موجبة، ونستبدل محمول القضية الأولى بنقيضه، بنقيض المحمول مع بقاء الموضوع على حاله وبقاء الكم على حاله. ولا بد من إقامة البرهان على منقوضة محمولة كل واحدة من المحصورات، فنقول الموجبة الكلية نقضها ماذا يكون؟ سالبة كلية من حيث الكم هي هي، ولكن والصدق أيضا سالبة كلية صادقة، ولكنه من حيث الكيف ماذا؟ من حيث الكيف تلك موجبة، هذه سالبة. الموجبة الكلية منقوضة محمولها سالبة كلية، نحو كل إنسان حيوان، هذه الموجبة الكلية، فتحول بنقض محمولها لا شيء من الإنسان بلا حيوان. فهذه صادقة، لا شيء من الإنسان بلا حيوان صادقة، بشهادة ماذا؟ بشهادة أنتوا ارفعوا الله، قولوا لا شيء من الإنسان حيوان كاذبة أو ليست بكاذبة. إذا لا شيء من الإنسان بلا حيوان صادقة، لأنه لا يجتمعان ولا يرتفعان، حيوان ولا حيوان، لا شيء من الإنسان بلا حيوان صادقة. بأي دليل؟ دليل ارفعوا الله، لأنه نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. لا، نعم، ارفعوا لا، قولوا لا شيء من الإنسان بحيوان كاذب أو ليس كاذب. إذا لا حيوان تكون صادقة، بعد دليلها واضح. أتول البرهنة بعد البرهنة مدينة تطويل بلا طائل، لأنه برهانها اجتماع النقيضين ارتفاع النقيضين محالون. مدعى لا شيء من الإنسان بلا حيوان صادقة، ما الدليل على ذلك؟ لو لم تكن صادقة لابد أن تكون كاذبة، والصادقة تكون ماذا؟ لا شيء من الإنسان بحيوان ينبغي أن تكون صادقة، والمفروض كذبها، إذن يتضح صدق هذه القضية. قال لا شيء من الإنسان بلا حيوان، هذه قضية صادقة، والدليل على ذلك إن لم تكن صادقة فلا بد أن تكون كاذبة، فإذا كانت كاذبة نقيضها لا بد أن يكون صادقا. ما هو نقيضها؟ لا شيء من الإنسان بحيوان، والتالي باطل لأن نقيضها ليس صادقة وإنما كاذبة، إذن فالمقدم لا بد أن يكون مثله. إذن هذه القضية وهو لا شيء من الإنسان لا يمكن فرضها كاذبة، بل لا بد أن تكون صادقة. وللبرهنة على ذلك نقول إذا صدقت كل باء جيم، هذه ما هي؟ الموجبة الكلية. صدقت لا باء جيم السالبة الكلية، لا باء جيم السالبة الكلية، صدقت لا باء جيم فتحة السالب الكلية. لماذا؟ باعتبار جيم فتحة لأنه نقيض المحمول، وقلنا فيما سبق أنه يعبر عن النقيض بنفسه ولكنه بإضافة علامة. البرهان: إذا صدقت كل باء لا جيم صدقت لا جيم فتحة باء عكس نقيضها المخالف، وهذا برهانه تقدم في عكس النقيض. إذا صدقت كل باء جيم يعني الموجبة الكلية، صدقت لا جيم يعني السالبة الكلية وهي عكس نقيضها المخالف. خب تعالوا هذا عكس النقيض المخالف، اجعلوا منه عكسا مستويا وينعكس بالعكس المستوي لا باء جيم فتحة وهو المطلوب. وهكذا نفس الكلام يجري في الموجبة الجزئية، نقيضها أو النقض مالها ماذا يكون؟ سالبة جزئية بنفس البيان السابق، منقوضة محمولها سالبة جزئية نحو بعض الحيوان إنسان، فتتحول بنقض محمولها ليس كل حيوان لا إنسان. هذه خاطئة، هذه كاذبة، ليس كل لا حيوان لا إنسان، أي أنه إذا صدقت عين باء الموجبة الجزئية صدقت سين باء جيم السالبة الجزئية. والبرهان على ذلك: لو لم تصدق سين باء السالبة الجزئية لصدق نقيضها كل باء جيم الموجبة الكلية. لماذا؟ لأن السالبة الجزئية نقيضها الموجبة الكلية، فتصدق لا باء جيم سالبة كلية. لماذا؟ لأن قلنا الموجبة الكلية نقيضها في المالة السالبة الكلية. قبل قليل قلنا أن الموجبة الكلية منقوضة محمولها ماذا؟ سالبة كلية. قال: لو لم تصدق السالبة الجزئية لصدقت الموجبة الكلية، ولو صدقت الموجبة الكلية لصدق نقيضها السالبة الكلية، فيكذب نقيضها عين باء جيم الموجبة الجزئية، لأنه إذا صدقت السالبة الكلية كذبت الموجبة الجزئية، ولكن الموجبة الجزئية المفروض أنها في الأصل صادقة فيلزم خلاف الفرض، ولكنه عين الأصل فهو خلاف الفرض، فيجب أن يصدق سين باء جيم السالبة الجزئية وهو المطلوب. نفس الكلام مولانا في السالبة الكلية، منقوضة محمولها بماذا؟ بموجبة كلية. بعد لا يحتاج البرهان الإخوة يطالعوا، مطالب مهمة ما موجود. بعد مولانا تدققون فيها مطالب الأمثلة، بعد هنا نقف الأمثلة، خلوا بعد البحث. تنبيهان: طريقة تحويل الأصل. بعد الطالب إلى 200 صفحة إلى هنا قاري، بعد لابد مقدار الأمثلة هو يروح إلى البيت يجلس ويتأمل. أنا ما قارئهن ما أقراهن، متقصد أن الطالب يروح إلى البيت وحدة وحدة من هذه المطالب يأخذ ويتأمل ويرى بأنه لماذا هذه البراهين تامة، وإذا أكو عنده إشكال بعد ذلك يجينا. أما أنه كل صغيرة وكبيرة نوضحها في الدرس، هذا الطالب معناه أنه ما يشغل فكرة على الأخلاق. طريقة تحويل الأصل: التنبيه الأول، الطريق الذي اتبعناها في البرهان، هذا الطريق مؤنث مجازي، هم يمكن تأنيثه وهم يمكن تذكيره، اتبعناه اتبعناها كلاهما صحيح. الطريق التي اتبعناها في البرهان على منقوضة محمول الموجبة الكلية والسالبة الجزئية طريق جديدة في البرهان. هذه الطريقة طريقة جديدة في البرهان، وهي كما يقول هي قياس المساواة التي سيأتي بحثها مفصلا إن شاء الله عندما ندخل في بحث القياس. ينبغي أن نسميها الآن طريقة تحويل الأصل قبل مجيء بحث القياس، فتدخل في أحد أقسام القياس وهو قياس المساواة، وسيأتي بيانه بعد ذلك. كالطريقة السابقة التي سميناها طريقة البرهان على كذب النقيض، بيناه أيضا في الأبحاث السابقة. وقد رأيت الآن فيما يرتبط بهذه نقض المحمول مولانا، مطلب موقف جديد. وقد رأيت أننا في هذه الطريقة يعني طريقة تحويل الأصل أجرينا التحويلات التي سبقت معرفتنا لها على الأصل. أجرينا التحويلات، جملة معترضة، التي سبقت معرفتنا لها أجريناها على الأصل. إذن هذه طريقة الوصول إلى منقوبة المحمول ليس مطلبا جديدا، وإنما استفادا من تلك القواعد التي استفدناها في العكس المستوي وعكس النقيض، لا أنه يوجد مطلب جديد. فلهذا ذكرت بأنه جملة من المناطق بعد لم يذكروا هذا البحث. لماذا؟ لأنه هو نتيجة عكس النقيض والعكس المستوي، لا أنه مطلب جديد. ثم على المحول من الأصل تباعا، يعني أولا حولنا الأصل ثم هذا المحول حولناه فأخذنا نتيجة حتى انتهينا إلى المطلوب وهي منقوضة المحمول. فقد رأيت في الموجبة الكلية، وهي قوله الموجبة الكلية منقوضة محمولها سالبة كلية، فقد رأيت في الموجبة الكلية أن حولنا الأصل إلى عكس النقيض المخالف. إذا تتذكرون قال كل باء جيم موجبة كلية صدقت لا جيم فتح باء عكس نقيضها المخالف، وعكس نقيضها المخالف تقدم برهانه فيما سبق، إذا لا يوجد مطلب جديد. ثم عكس النقيض المخالف حولناه إلى ماذا؟ إلى العكس المستوي، وقد تقدم أيضا برهان العكس المستوي فيما سبق. قال فقد رأيت في الموجبة الكلية أن حولنا الأصل إلى عكس النقيض المخالف، فيصدق يعني عكس النقيض المخالف على تقدير صدق أصله كما بينا. ثم حولنا هذا العكس يعني عكس النقيض المخالف إلى العكس المستوي، فخرج لنا نفس المطلوب وهو ماذا؟ وهي منقوضة المحمول. إذن منقوضة المحمول مركبة أو برهانها مستفاد من عكس النقيض المخالف، ثم ذات العكس عكس النقيض المخالف تحويله إلى العكس المستوي، فيصدق التحويل الثاني على تقدير صدق نقيض الأصل، يعني العكس المستوي صادق إذا كان عكس النقيض المخالف صادق، وعكس النقيض المخالف صادق إذا كان الأصل صادقا. قال فيصدق التحويل الثاني وهو العكس المستوي على تقدير صدق عكس النقيض الأصل، أي التحويل الأول الصادق، يعني التحويل الأول يعني عكس النقيض المخالف يكون صادق إذا كان الأصل صادقا، فيصدق التحويل الثاني على تقدير صدق الأصل، وهذا هو المقصود إثباته وهو منقوضة المحمول. فتوصلنا إلى المطلوب بأخطر طريقين، وسنتبع هذه الطريق السهلة فيما يأتي لنقض الموضوع والنقض التام. نفس هذا القواعد سنستفيد منها لإثبات نقض الموضوع ولإثبات ماذا؟ ولإثبات النقض التام. ومن هنا قال ستعرف السر أن نقض المحمول هو الباب بالنسبة إلى نقض الموضوع والنقض التام، لأنه نفس هذا من الطريقين، وهو أولا عكس النقيض المخالف ثم عكس المستوي نحصل على النتيجة، ويمكن إجراؤها أيضا في البرهان على عكوس النقيض باستخدام منقوضة المحمول. التفت هنا، هذه منقوضة المحمول استفدنا منها في مراتب سابقة، يعني نحن استفدنا من منقوضة المحمول في عكس النقيض فيما سبق، والآن بعد أن ثبت هناك نستفيد منه أين؟ في عكس في نقيض المحمول. أين استفاد منه؟ استفاد منه في صفحة 182، الإخوة يراجعون صفحة 182. هناك المدعى أن السالبة الجزئية تنعكس ماذا؟ موجبة جزئية، وهذا أيضا ما أقمناه وين؟ هنا في منقوضة المحمول قلنا أن الموجبة الجزئية تنعكس ماذا؟ سالبة الجزئية. في صفحة 182 قوله ثانيا المدعى أن السالبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية بعكس النقيض المخالف ولا تنعكس كليتان، فهنا مطلوبان، يبين المطلوبين. هذا نفسه الذي تقدم في صفحة أو الذي بيناه في صفحة 189، قال الموجبة الجزئية منقوضة محمولها تكون ماذا؟ تكون سالبة جزئية. قال ويمكن إجراؤها أي الطريقة السابقة في البرهان على عكوس النقيض باستخدام منقوضة المحمول، وعلى الطالب أن يستعمل الحذف وينتبه إلى أنه أي التحويلات ينبغي استخدامه حتى يتوصل إلى مطلوبه. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني: وقد استعملنا في عكس النقيض ونقض المحمول. عكس النقيض تقدم فيما سبق، عكس النقيض المخالف، ونقض المحمول الآن الذي تقدم بيانه. ونقض المحمول استعملنا طريقتين من التحويل الملازم للأصل في الصادق. إذا كان الأصل صادقا فعكس النقيض المخالف يكون صادقا، والموجب السالب أيضا أو نقض المحمول أيضا يكون صادقا من التحويل الملازم للأصل في الصدق. وفي الحقيقة هما من باب نقض المحمول، ولكن لبداهتهما، شوفوا هنا صرح بأنه هذا برهان لا يحتاج، لأنه بعد أن تم لنا عكس النقيض المخالف، عكس النقيض المخالف أو عكس النقيض والعكس المستوي، بعد برهان النقض لا نحتاج إلى إقامته لأنه يكون بديهيا. ولكن لبداهتهما استدلنا بهما قبل أن يأتي البرهان على منقوضة المحمول، ولذا لم نسمهما بنقض المحمول. يعني في عكس النقيض ونقض المحمول استعملنا وأثبتنا. لماذا؟ باعتبار أنه أمر بديهي، وبعبارة واضحة بلا احتياج إلى هذا التطويل، يقول نحن فيما سبق في عكس النقيض المخالف كثيرا ما استعملنا ماذا؟ نقض المحمول. وبنقول بعد كيف تستطيع أن تستعمل نقض المحمول وأنت لم تبرهنه بعد؟ قال لا نحتاج إلى برهاني، لأن نقض المحمول ما هو؟ أمر بديهي، ولكن لم نسمه فيما سبق قاعدة نقض المحمول باعتبار أنه لم يأتي بيانه بعد. قال ولكن لبداهتهما استدلنا بهما قبل أن يأتي البرهان على منقوضة المحمول، ولذا لم نسمهما بنقض المحمول وإن استفدنا من قاعدة نقض المحمول. وهما موارد التي استفدنا منها: تحويل الموجبة المعدولة، معدولة المحمول، تحويلها إلى سالبة محصلة المحمول موافقة لها في الكم، كما تقدم في صفحة 182 أن السالبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية. تحويل الموجبة المعدولة المحمول إلى سالبة محصلة المحمول ولكن موافقة لها في الكم فقط، وإما مختلفة معها في الكيف، وإن كانت موافقة لها في الصدق، لأن مؤداهما واحد. مؤدى الموجبة معدولة المحمول ومؤدى السالبة محصلة المحمول مؤداهما واحد، إلا الفرق الموجود بين الموجبة المعدولة المحمول والسالبة المحصلة المحمول. ما هو الفرق بين السالبة والمحصلة؟ ما هو الفرق؟ تقدم فيما سبق بأنه في السالبة عندنا سلب الحمل، وفي المعدولة المحمول عندنا حمل السالب، وإلا المؤدى واحد، لأن مؤداهما واحد، يعني الموجبة المعدولة المحمول والسالبة محصلة المحمول. وإنما الفرق أن السلب محمول في الموجبة، في الموجبة المعدولة المحمول، والحمل مسلوب في السالبة. تحويل السالبة المعدولة، هذه الأبحاث مولانا يندر الاستفادة منها في الأبحاث الفلسفية، نادر الاستفادة منها، ولهذا تجدون نحن نقرأها بسرعة، وإلا استفادات مفصلة ما موجودة من هذه الأبحاث. ومن هنا الطالب الآن في غنى عنها. كان ينبغي في المقدمة فقط يبين نقض المحمول، نقض الموضوع بنحو الإجمال، حتى الكتب المنطقية المفصلة ذاك بحث آخر. أما الطالب اللي إلى الآن لم يقرأ أي دورة منطقية، الدخول في مثل هذه التفاصيل هو في غنى عنها، لا يحتاج إليها لأنه لا ضرورة لها. أنتوا إلى الآن الإخوة اللي هتموا فقط، أنتوا الإخوة اللي دارسين أصول، دارسين فلسفة، نحنكم في كل أبحاث البداية والنهاية، لعله لم يرد مورد واحد نستفيد من قاعدة نقض المحمول. فلهذا أبحاث هي نادرة الاستعمال أو عديمة الاستعمال أصلا، فلهذا بنقرأها بسرعة. تحويل السالبة المعدولة المحمول إلى موجبة محصلة المحمول. سالبة هي جملة قضية سالبة، ولكنه محمولها ماذا؟ معدولة، محمول إلى موجبة، ولكن موجبة محصلة المحمول موافقة لها في الكم. لماذا؟ لأن سلب السلب يؤدي إلى الإيجاب، وهذا بديهي واضح. بعد ذلك ينتقل إلى قاعدة النقض التام ونقض الموضوع. وتقدم من المصنف أنه نفس البراهين التي نستفيد منها في قاعدة نقض المحمول نستفيد منها في قاعدة نقض المحمول وفي النقض التام. لاستخراج منقوبة الطرفين صادقة علينا أن نستبدل بموضوع القضية الأصلية نقيضه فنجعله موضوعا، وبمحمول القضية الأصلية نقيضه فنجعله محمولا، مع تغيير الكم دون الكيف. دون الكيف. والاستخراج منقوضة الموضوع صادقة علينا أن نستبدل بموضوع القضية الأصلية نقيضه فنجعله موضوعا، ونبقي المحمول على حاله مع تغيير الكم والكيف معا، ولا ينقض بهذين النقضين إلا الكليتان. هنا قال مع تغيير الكم دون الكيف. لماذا؟ لأنه أنت عندما تذكر إن شاء الله قاعدة بعد ذلك ستأتي بعد ذلك، أنه أنت إذا عندك موجبة ثم تدخل عليها كلمة إضافية في الطرفين لا يغير من المعادلة شيئا، بيانه سيأتي بعد قليل إن شاء الله في صفحة 197. هنا أنت عندما عندك كان موجبة وأدخلت عليها لا هنا، لا هنا، وتحدث اللاين ترجع وتكون ماذا؟ هي الموجب، فهي هي بلا فرق بين الموضوع بين القضية الأولى والقضية الثانية. فلهذا قال الموجبة الكلية نقضها التام ماذا؟ ماذا؟ سالبة؟ لا، سالبة لا تكون. لماذا؟ لأنه لا أنت أحذفها ترجع وهي موجبة. فإذا من حيث الكم من حيث الكيف لا يوجد عندك فرق بين الأصلي وبين النقض التام. نعم عندك من حيث الكم. قال مع تغيير الكم دون الكيف. الموجبة الكلية نقضها التام موجبة جزئية، ونقض موضوعها قلنا مع تغيير الكم والكيف في منقوضة المحمول، ونقض موضوعها سالبة جزئية. برهانها نفس البرهان السابق بلا فرق في البراهين وفي المقدمات التي استفدناها، يعني عكس النقيض المخالف ثم العكس المستوي. نحو كل فضة معدن فنقضها التام بعض لا فضة هو لا معدنون. هاي موجبة لو سالبة؟ محسنتم. لماذا؟ باعتبار أنه هو لا معدن، معدولة هذه. بعض لا فضة هو لا معدنون، ونقض موضوعها بعض لا فضة ليس هو معدنان. هذه تكون موجبة جزئية، تلك تكون موجبة جزئية، وللبرهان على ذلك نفس الذي تقدم فيما سبق. ولكن بعض الأحيان نستفيد من عكس النقيض الموافق، بعض الأحيان من عكس النقيض المخالف. والسالبة الكلية، خب في نقض الموضوع في الطرفين ماذا نحتاج؟ سالبة الكلية ماذا تكون؟ سالبة الموجبة، سالبة مع تغيير الكم ماذا تكون؟ جزئية، سالبة جزئية، وتلك تكون ماذا؟ ونقض موضوعها موجبة جزئية لأنه تغيير في الكيف أيضا، وننقض من إلى آخره. أما الجزئيتان ذكره قال ولا ينقض بهذين النقضين إلا الكليتان، يعني الكلي الموجبة الكلية والموجبة والسالبة الكلية. أما الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية فليس لهما نقض تام ولا نقض موضوعين، وللبرهنة على ذلك يكفي البرهان على عدم نقضهما إلى الجزئية فيعلم بطريق أو لا عدم نقضهما إلى الكلية، لأنه سلب الأخص سلب الأعام، كما قدمنا في عدم انعكاس الموجبة الجزئية بعكس النقيض. نفس البرهان الذي تقدم هناك يأتي هنا بلا فرق بينهما من هذه الجهة. هذا تمام الكلام في العكس المستوي وعكس النقيض وقاعدة الناقض، نقض المحمول، نقض الموضوع، النقض التام. وأكرر مرة أخرى، في قاعدة الناقض لا يوجد عندنا مطلب جديد وراء قاعدة عكس النقيض المخالف والموافق وراء قاعدة العكس المستوي، استفادة مما سبق. وللتمرين الرياضي ليس إلا، لأنه نادرا ما يستعمل من هذه القواعد. البديهة المنطقية أو الاستدلال المباشر البديهي، جميع ما تقدم من أحكام القضايا النقيض والعكوس والناقض هي من نوع الاستدلال المباشر بالنسبة إلى القضية المحولة عن الأصل. نستدل مباشرة على هذه القضية المطلوب إثباتها من طريق ماذا؟ من قضية إقامة البرهان على أصل القضية، أي النقيض والعكس والناقض، لأنه يستدل في النقيض لا في النقض، لأنه يستدل في النقيض من صدق إحدى القضيتين على كذب الأخرى، وهذا أين هذا؟ هذا في النقيض لا في النقض، وبالعكس. ويستدل في الباقي أي في غير النقيض من صدق الأصل على صدق ما حول إليه، لأن قلنا في العكس المستوي، في العكس النقيض، في قاعدة في النقض، كلها صدق الأصل يلازم ماذا؟ صدق المحول إليه. ويستدل في الباقي يعني غير النقيض من العكوس والناقض، يستدل من صدق الأصل على صدق ما حول إليه عكسا أو نقضا، أو من كذب العكس والنقض على كذب الأصل. القاعدتان التي تقدم الكلام عنها، إذا كان الأصل صادقا فما يلزمه يكون صادقا، وإذا كان ما يلزمه يعني المحول إليه كاذبا فالأصل يكون كاذبا، بالبرهان الذي تقدم الكلام عنه فيما سبق. قل لماذا سميتموه استدلال مباشر؟ قال وسميناه مباشرا لأن انتقال الذهن إلى المطلوب أعني كذب القضية أو صدقها إنما يحصل من قضية واحدة معلومة فقط بلا توسط قضية أخرى. يعني إذا كان الأصل صادقا فإن نقيضها يكون ماذا؟ كاذبا، هذا في النقيض. إذا كان الأصل كاذبا فإن العكس بمختلف أقسامه أو الناقض أيضا يكون صادقا، بالاحتياج إلى أن ندخل عاملا جديد. مباشرة إذا كان الأصل صادقا يستفاد منه كذب النقيض، إذا كان الأصل صادقا يستفاد منه صدق القضايا المحولة إليه من العكس النقيض والعكس المستوي وقاعدة الناقض. فلهذا قال إنما يحصل من قضية واحدة معلومة فقط بلا توسط قضية أخرى. وقد تقدم البرهان على كل نوع من أنواع الاستدلال المباشر، وبقي نوع آخر من أنواع الاستدلال المباشر بديهي لا يحتاج إلى أكثر من بيانه، وقد يسمى البديهة المنطقية أيضا. فنقول من البديهيات في العلوم الرياضية أنه إذا أضفت شيئا واحدا إلى كل من الشيئين المتساويين فإن نسبة التساوي لا تتغير مطلقان. فلو كان باء يساوي جيم وأضفت إلى كل منهما عددا معينا مثل عدد 4، لكان باء بإضافة 4 يساوي جيم بإضافة 4، والشاهد على ذلك حذف 4 من هنا، حذف 4 من هنا، النتيجة رجوع باء يساوي جيم. وكذلك إذا طرحت من كل منهما عددا معينا أو ضربتهما فيه أو قسمتهما عليك عدد 4 فإن نسبة التساوي لا تتغير، فيكون باء ناقص 4 يساوي جيم ناقص 4، وباء في 4 يساوي جيم في 4، وباء تقسيم 4 يساوي جيم تقسيم 4. وكذا لا تتغير النسبة لو كان باء أكبر من جيم أو أصغر من جيم، فإنه يكون باء زائد 4 أكبر من جيم زائد 4 أو أصغر من جيم زائد 4، وباء ناقص 4 أكبر من جيم ناقص 4 أو أصغر منه، وهكذا. ونظير ذلك نقول في القضية فإنه لو صح أن تزيد كلمة على لو صح أن تزيد كلمة على موضوع القضية ونفس الكلمة على محمولها لو رأس إنسان رأسه حيوان، أو أضفت كلمة يحب مثلا صدق كل من يحب إنسانا يحب حيوانا، وإذا صدق لا شيء من الحيوان بحجر صدق لا شيء من الحيوان مستلقيا بحجر مستلقيا، بعد هذه المطالب، وإذا صدق بعض المعدن ليس بذهب صدق بعض قطعة المعدن ليس بقطعة ذهب، وهكذا يمكن لك أن تحول كل قضية صادقة إلى قضية أخرى صادقة بزيادة كلمة تصح زيادتها على الموضوع والمحمول معا بغير تغيير في كم القضية وكيفها، سواء كانت الكلمة المضافة كانت مضافة أو حالا، ولو قال مضافا كان أفضل، سواء كانت الكلمة يعني الكلمة المضافة كانت مضافة يعني بالإضافة أو بالحال أو بالوصف أو فعلا أو أي شيء آخر من هذا القبيل. الباب الخامس الحجة وهيئة تأليفها أو مباحث الاستدلال. بيت القصيد في المنطق الأرسطي هو هذا الباب، يعني هذه من أول إلى هنا كانت مقدمات لهذا الباب. عجيب مقدمات مولانا، أطول من ذل مقدمة وأوسع بكثير من ذل مقدمة. كل البحث الذي تعرضنا له من أول الكتاب إلى هنا سواء فيما يرتبط بالباب الأول من المنطق وهو المعرفات أو هذه المقدمات التي ذكرناها للاستدلال وللحجة، هذه مقدمات حتى ندخل إلى بحث الاستدلال. والاستدلال إما أن يكون قياسا وإما أن يكون استقراءا باعتبار رأس المطلب، خلي إن شاء الله بيانه بنحو أفضل تفصيلا وأكثر تفصيلا إلى غد، والحمد لله رب العالمين.